خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل الصدقة؟ في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أن الخطأ وارد في ابن آدم، فإياك أن تظن أن هناك طفل بلا أخطاء. عليك ألا تتفاجأ عند خطأ الولد، عليك أن تدرك أن الخطأ لا يعني نهاية الدنيا، بل قد يكون حافزا إلى النجاح. عليك ألا تترك طفلك يستمر في خطئه، ولكن توجهه إلى الصواب وبالطريقة التي يفهمها، فانتبه، رعاك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.